ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وقفنا عند القسم الثالث التطور المطلق وذكر الامام ابن قدامه انواع التطور في الصلاه فقال انه اربع انواع النوع الاول السنن الرواتب وهي تنقسم الى ثلاثه اقسام السنن التي ترتبط بالصلاه وهي ركعتين قبل الظهر قبل الفجر وركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء عشره وهناك ركعتين اخريتين قبل الظهر فيصبحوا 12 ركعتين هاتان ركعتين مختلفه وايضا ذكر ان من الرواتب الوتر صلاه الوتر وايضا صلاه الضحى ثم النوع الثاني ما تسن في جماعه وهي صلاه التراويح النوع الثالث الذي معنا النهارده وهو التطوع المطلق الله عز وجل من رحمته للعباد انه نوع لهم الصلاه لان الصلاه هو الصلاه هي روح الايمان لا يستقيم إيمان عبد بدون صلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فالصلاة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم ولذلك الله عز وجل نوع الصلاة من جهة الرواتب حتى تعوض ما فات من الفرائض ومن التطوع المطلق حتى تعين العبد على التقرب من ربه سبحانه وتعالى. التطوع المطلق وهو مشروع في الليل والنهار. وتطوع افضل من تطوع النهار. تطوع النهار وتطوع الليل كان العلماء يضربون اسهم في هذا. كانوا يتطوعون ليلا ونهارا. حتى ذكر عن كبار العلماء انهم كانوا يصلون بالنهار 150 ركعه. ومثلهم بالليل 150 ركعه حتى يتطوع براحته كان الامام احمد 50 ركعه قبل الظهر من الفجر الى الظهر وقيل 300 ركعه وتطوع الليل افضل من تطوع النهار بقول الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد المفروضه صلاه الليل وهو حديث حسن والنصف الاخير افضل النصف من الليل افضل من النصف الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو ابن عبده بفتح الباب قلت يا رسول الله اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخير اسمع يعني اقرب للاجابه جوف الليل الاخير وهناك ادله كبيره على ان الله عز وجل ينزل في هذا الوقت ونزول الله عز وجل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويسأل وينادي ويقول هل من تائب فأتوب عليه هل من تائب فأعطي فأسمع يعني أقرب للدعاء وأقرب للإجابة لجوف الليل الأخير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل ثم بعد ذلك ينام الثلث الاخير من الليل واكثر الحنابله على ان افضل الاسلاك هو الوسط والثلث الاوسط وافضل النصفين النصف الاخير والنصف الاخير افضل من الثلث الاوسط نصف الاخير من الليل افضل من الثلث الاوسط لورود الأدلة والنصف الأخير أفضل لورود الأدلة في ذلك وهنا ملاحظة أن داود عليه السلام كان نبيا ملكا والملك لم يشغله عن الصلاة والعبادة فكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم نصف الليل داود عليه السلام وكان ملكا وكان في بني إسرائيل الملك في صدق والنبوة في صدق ف فلما جاء داود اجتمعت فيه النبوة والملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة عند البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. والسياسة هنا السياسة الحقيقية تسوسهم بمعنى أنها تدبر شؤونهم الحياتية، معنى السياسة. وهذه ملاحظة أن الدين أصلا أنزل لتقويم السياسة، وما شق الناس إلا بعد السياسة عن الدين. المقولة المشهورة: الذين في السياسة الذين في الدين. لا، الدين السياسة جزء من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ساس الأمة كلها، كان الخليفة الأكبر والأعظم، أكبر رأس سياسي وأكبر رأس ديني. وأن منصب الخلافة منصب ديني سياسي، وأن الله عز وجل أنزل الدين لكي يقوم حياة الناس به، يقوم حتى الإمامة. نقول من هو الإمام؟ الذي يسوس الدنيا بالدين، هذا المقصود يعني. ولما جاءت سيرة داود، ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. المقصود أنه ينشط نفسه للعبادة. التهجد هو الصلاة آخر الليل بعد النوم، وقيام الليل مطلق قبل النوم وبعد النوم. فأكيد الإنسان مخير من حقه يقوم قبل أن ينام، وهذا أفضل لكثير منا. لماذا؟ لأن أغلبنا يسهر، وإذا نام لا يستطيع أن يقوم إلا بالكاد قبل الفجر أو بعد الأذان. أما لو قام قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام، هذا أفضل له لأنه أأمن، حتى إذا ذهب عليه النوم قام لصلاة الفجر وهو منتهي من ورده. ولو قام قبل الفجر وأعانه الله على القيام يصلي ما شاء ولا يوتر مرة ثانية، هذا أكثر أحواله. أما من استقامت حياته أن ينام مبكرا، ففي هذه الحالة يستحب له أن يؤخر قيام الليل إلى بعد أن يصلي، ويسمى في هذه الحالة تهجد. يبقى التهجد هو قيام الليل بعد النوم، ويستحب له أن يبتدئ ركعتين خفيفتين. ليه؟ حتى ينشط، حتى يذهب عنه النعاس. فإذا نشط بدأ يصلي ويكثر من القيام. هنا في حديث بيقول، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام في ليلة بعشر آيات كتب لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، وفي رواية: لم يكتب كتب من الذاكرين. المقصود بأن قيام الليل له فضل عظيم، وأن شرف المؤمن هو قيام الليل، وأن الإنسان لا ترتقي روحه الإيمانية إلا بقيام الليل. فالإنسان حتى يستقيم تربويا وإيمانيا ويصبح قلبه حيا دائما كالتربة، لو احنا جبنا تربة ووضعنا فيها نبتة، هذه النبتة لن تنبت إلا إذا داوم صاحبها على رش الماء عليها. رش الماء هي العبادات والإيمان، اللي هي التربية الإيمانية، من قيام الليل المحافظة على الرواتب والمحافظة على الوتر وصلاة الضحى وقيام الليل. هذا باب الصلاة، باب الصوم المحافظة على ورد ثابت شهري من وخميس أو ثلاث أيام كل شهر، أو يوم يصوم يوم ويفطر يوم، مع المحافظة على صيام الأيام الفاضلة عرفة وعاشوراء والكثير من المحرم وشعبان وست من شوال وغير ذلك. هذا ورد الصيام. قراءة القرآن ورد ثابت ينتهي منه في وقت محدد، ولو داوم على ذلك بعد وقت سيجد هذا الأثر في قلبه، ويجد نور الإيمان في قلبه، ويتعلق قلبه دائما بربه، ودائما قلبه يصبح حي، المعاصي تؤثر فيه، وإذا فعل معصية وجد قلبه وجد هذه المعصية في قلبه فيتوب. أما أكثر الناس لا يبالي بذلك فلا يجد أثر المعاصي، يعني يفعل المعاصي ولا يبالي، قلبه أصبح مريض أو يكاد أن يكون مريض لأن الإحساس عنده، إحساس المعصية عنده أصبح. ولذلك لما الإنسان يفعل عمره أو يعتكف بيخرج من الاعتكاف أكثر حساسية من قبل الاعتكاف، حساسية عنده زادت من المعاصي، لو فعل معصية وجد أثرها وابتعد في قلبه. فالتهجد هنا يعني قبل القيام، وأن يفتح صلاته بركعتين الشفتين، ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن. هنا الفقهاء بيقول يستحب للإنسان أن يجعل ورده القرآني في صلاته بالليل، يبقى كده جمع بين إتقان الحفظ والصلاة. ويستحب للإنسان أن يكون له أوراد مختلفة من القرآن، ورد حفظ يحفظ ويثبت، حتى لو ختم يرجع ثاني يثبت الحفظ، وهذا يكون من الذاكرة. يصف الطريق يسمع وهو جالس في أوقات الانتظار يسمع، كل ده تثبيت لحفظه. ثاني حاجة ورد قراءة من الختمة الأسبوعية الثابتة عنده التي إذا يعني لا يتركها أبدا. يعني الثالث قراءته بالليل يجعل له ورد، يجعل له حفظ يومي يقرأه بالليل قبل أن ينام، أو يوم ويوم أو يومين في الأسبوع حسب ما يحتاج الإنسان، يقرأ فيها حزبه من القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الأخيرة إلى الفجر 11 ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بحزب من القرآن. وكان في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصحابة فقال إنه طرأ علي حزبي، انشغل عنه فلا يخرج عن الصحابة حتى ينتهي من الحزب. وهذا ينبغي على المؤمن أنه هو يجعل له الحزب، حزب القرآن يجعله يوميا في أوقات ثابتة، ده أفضل الأوقات بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر يكون وقت ثابت كالعمل، هنأتي ليلة. وهو مخير إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما أثر وربما جهر، حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي. إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل. يعني هو أحيانا الإنسان بيحتاج إلى أن يسمع نفسه وهو يصلي بالليل بصلاة لا يوقف بها النائم ويوقف بها الوثنان، وهو يوقف نفسه للقراءة ويسمع نفسه من صوته، وربما يكون ذلك أخشع له في السماع، لأن سماع القرآن يكون أخشع إذا قرأه في سره ربما لا يتدبره. وكان الصحابة أحيانا يقرؤون الآية يقومون بها الليل كله آية واحدة، وكان أبو موسى الأشعري يصلي وكان الناس يسمعون صوته من خارج البيت وهو يصلي بالليل. وكان الأشعريين كان إذا نزلوا منزلا عرف منازلهم من دوي القرآن بالليل، إذا الإنسان يسير يسمع أن هذا منزل الأشعريين لأنهم كانوا يقومون بالليل ويصلون بالقرآن، فيعلم مكانهم الماشي. وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه قراءة السر أولى، يبقى الإنسان يسر أو يجرع حسب حاله في قيام الليل. فإن أبا سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ده زيادة مش موجودة في بعض النسخ. المقصود إن الإنسان لو قرأ وقام بالليل في وسط مجموعة من الناس لا يشكك عليهم بالقرآن، فربما رفع صوته فآذى الناس، آذى الناس من الجهر، لأن القرآن ليس فيها أذية، إنما الأذية بالتشويش، إن هو يريد أن يقرأ ويتأذى من سماع القرآن لأنه يشوش عليه ولا يستطيع أن يركز في قراءته. ففي هذه الحالة لابد من مراعاة شعور الآخرين. أما الإنسان في بيته وسط أولاده فيستحب له أن يجمع أولاده في قيام الليل في أوقات الأجازات أو غير ذلك، يوقظهم للقيام، يعودهم على هذه الشعيرة الإيمانية، ويوقظ زوجته ويصلي. رحم الله امرأة صلى من الليل وأوقظ أهله، رحم الله امرأة صلت من الليل وأوقظت زوجها، تقوم تصلي وتوقظ زوجها، وهو أيضا تقوم يصلي بهم إماما، هو إمام وزوجته وراءه وأولاده وراءه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ووراءه اليتيم أنس ووراءهم العجوز أم أنس الجمالية. فهذا يستحب الإنسان أن يفعل ذلك في بيته ويداوم على ذلك هو وأهله. وأيضا إذا أراد أن يقرأ القرآن يجمع أهله ويقرؤونه جماعة، وأيضا يكون له بين أهله قراءة كتاب إيماني يعلق بأهل البيت جميعا بهذه الشعائر. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع أيام يختم القرآن. كان الإمام أحمد له ورد يبدأ الجمعة وينتهي الجمعة، وده من ذكاء الإمام أحمد، ليس في بدايته ونهايته وقت، ولكن الإمام أحمد قال ما هو أفضل وقت في الأسبوع على الإطلاق؟ قبل المغرب، يوم الجمعة قبل المغرب، آخر ساعة قبل المغرب أفضل وقت في على الإطلاق في الأسبوع. فجعل فيه الفضلين، فضل الختمة وفضل الوقت، فيبتدئ القرآن بعد العشاء الجمعة وينتهي منه قبل المغرب، لأن عند ختم القرآن دعاء مستجاب. وكان أنس بن مالك إذا ختم جمع أهله ودعا وأمنوا. فنستحب الإنسان أنه يجتهد في أن يتم يبدأ القرآن بعد صلاة العشاء يوم الجمعة، يقرأ منه شيئا ويختم بعد قبل المغرب وبنصف ساعة أو في هذا الوقت أو بساعة، ويجمع أهله في هذا الوقت ويدعو ويؤمن. فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء الساعة في يوم الجمعة. ويقسم القرآن في السبع أيام، حتى هنا في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل سبع، حتى قالوا من قرأ القرآن في كل سبع لم ينسى القرآن. وبالأيام هيجعل القرآن راسخا في قلبه، ويحذبه أحدابا، يعني لا يقرأ بطريقة عشوائية، إنما يجعل أوراد يومي، كل يوم له حلف معين. لما روى أوس ابن حذيفة رضي الله عنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطفأت علينا الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي فكرهت أن أجيء حتى أتمه. النبي صلى الله عليه وسلم له ورد حزبي، وفي نسخة جزئي. هل حزب الجزء هو الحزب الجزء المشروط اللي هو الجزء الشيء الصفحة؟ لا، لأنه هذا لم يقسم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحزب لو تقسيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه على حسب ما لديه من القرآن، لأن القرآن لم يتم القرآن إلا في آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبله لا يدري كم آية تنزل بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فكان يقرأه من حفظه. وقال أوس فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحذفون القرآن؟ قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحدة. طريقة لا ضعيفة، إنما أكثر العلماء يحبون هذه الطريقة. هذه الطريقة إن هو أول يوم اللي هو يوم السبت هيقرأ ثلاث سور، الفاتحة والبقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران والنساء، فتحة بقرة وآل عمران والنساء. ثاني يوم اللي هو من حد يقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة خمسة في السورة. يوم الاثنين هيقرأ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل سبعة. اليوم اللي بعده يقرأ تسعة الإسراء، يبدأ من الإسراء كهف مريم طه الأنبياء الحج النور المؤمنون النور وينتهي عند الفرقان. ثم اليوم يوم اللي إيه ثلاث كده يوم الأربع يبدأ من الشعراء. بعض الناس جعلوها في كلمة اسمها فمي بشوق، طريقة فمي بشوق. أول يوم اللي هو السبت يبدأ بحرف الفاء اللي هو الفاتحة، يوم الحد يبدأ بحرف الميم اللي هي المائدة، يوم الاثنين يبدأ بحرف الياء اللي هي يونس، يوم الثلاث يبدأ بحرف فمي ب ب ب بني إسرائيل، يوم الأربع يبدأ بحرف بني إسرائيل اللي هي إسراء شين بشوق الشعراء، وبعدين يوم الخميس يبدأ بشوق واو اللي هي الوطاقات، ويوم الجمعة يبدأ سورة قاف بشوق قاف اللي هي آخر المفصل من قبل الآخر. يبقى الفاتحة المائدة يونس الإسراء الشعراء والصفات آخر يوم اللي هو يوم السبع يوم الجمعة يبدأ من قاف وينتهي عند آخر الصبح. ثم يبتدئ فيه بقى يوم الجمعة بالليل يبدأ فيه عشان خاطر يبدأ القرآن في اليوم اللي هو انتهى فيه ويكمل يوم السبت. هذا طريقة يعني التقاء وضعها لكن ليس عليها دليل، وممكن الإنسان يحذبه بطريقته يجعلها أجزاء مثلا كل يوم أربع أجزاء ويوم الجمعة ستة أجزاء بحيث ان هو يوم الجمعة أجازة فربما ينتهي منه، وآخر ستة أجزاء بمغالبة أسهل ستة أجزاء ولكن يحذبه المهم يحذبه. وبعض الناس يقول لك طب تحذبه عشر أيام كل يوم ثلاث أجزاء، وبعض الناس يقولوا 15 يوم كل يوم جزئين، وبعض الناس على شخص. مش مهم ايه هو التحذيب، المهم انك انت يبقى لك حزب يومي ينتهي ويبدا دائما. بالايام سيرسخ المعاني القران في قلبك وتكون وثيق طلب الله عز وجل. اكثر السلف كانوا يحبون هذه الطريقه، طريقه التسبيح السبع، وكان منهم من يسبع القران بالنهار وبالليل، يقرأ سبع القرآن بالنهار ويصلي بالليل، وهذه من أعظم الأمور مشقة على النفس إلا لمن وفقه الله عز وجل لذلك. يقرأ بالنهار البقرة والعمران والنساء وبالليل يصلي بها بالليل، فهذا إنسان متفرغ لعبادة الله عز وجل وإنسان بقى صلة وثيقة بالله وغير ذلك من أحوال السلف. ولو الإخوة عايزين يستزيدوا من ذلك كتاب صلاح الأمة أو كتاب رهبان الليل الشيخ تاسي حسين عفان، في كثير من قصص السلف التي توشط الهمة على هذه العبادات العظيمة. يعني مش لازم يرتب ترتيلا بطيئا انما يعني ممكن يسرع. عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة الوتر، القرآن كله ختمه في ركعة، والإمام أبو حنيفة وتميم الداري أيضا ختموه في ركعة، وبعض السلف كانوا يختموا القرآن في ركعة، ركعة واحدة. نعم، سبع أيام دولة قرأوا في ركعة. وكان الشيخ السيد حسين يقول كنت مسجون مع أخ بيختم كل يوم في سبع ساعات، بعد ظل الفجر ويضع إيده وراء ظهره ويحط المصحف وهو واقف ولا يجلس حتى يتم يختم القرآن، يحط المصحف وهو واقف كده وينظر سريعا على الآيات اللي هي تسقط منه في أثناء القراءة، حفظه حفظ مدين ويختم يوميا. وكم في السجون والزنازين في هذه الأيام كان فيها من عباد، وكان السجن بالنسبة لهم ألذ من ذلك، اللي يسمع كلام الشيخ أحمد فريد في أيام السجن يتمنى أن يسجن من كثرة قيام الليل والصلاة والدعاء، والشويش برا واقف يتحسر على نفسه أو ينظر إليهم بحسر. حتى بعض الناس بقى ينظر إلى المساجين وينظر إلى الضباط ويقول انا ما بقتش عارف يعني مين الصح ومين الغلط؟ الناس اللي قيام الليل دول هم اللي مبوظين البلد، اللي طول النهار يصلوا بالليل دول هم اللي مبوظين البلد، والناس اللي طول النهار ترقص وتسمع اغاني هم دول اللي بيصلحوا البلد. واصبح الشاويش في حيره انه يقارن مقارنه صعبه بين اسياده وبين من يزجنه. مفيش مانع المداومه، لان الحديث بيقول رحم الله امرأة يصلي من الليل ويقضي الليل، مفيش جانب مش بدعه. فصل: وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين. أفضل شيء في قيام الليل يصلي ركعتين ويسلم ويستريح، يشرب مية ولا حاجة وبعدين يصلي ركعتين ويستريح وهكذا. طب لو صلى أزيد، أحيانا الإنسان بيبقى مستعجل فيصلي أربعا على بعض، هل هذا يجوز؟ يقول يجوز، ولكن الأفضل هو مثنى مثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. متفق عليه. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار، والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو. اثنين اثنين أسهل، عشان واحدة والثانية مش هتفرق. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الليل مثنى مثنى، تفهم أنت أن غير الليل مش مخصص؟ ايه معنى ان انت صايم كل الليل ما صلاه الليل مثنى مثنى؟ في روايه ثانيه شاذه وصلاه النهار مثنى مثنى، بس دي شاذه. فدل على ذلك ان الليل مخصص بالتثنيه، لان الليل اقرب الى السهو وعدم الانتباه من طول الصلاه. هنا ملحوظه ان الانسان في ورده ممكن يدمج بين ورده في القران وورده في قيام الليل، يجعل له اوراد القران ورد يسمعه من حفظه، وده يصلي بيه اثناء النهار في صلواته سنن الرواتب، وورد اخر يقراه من المصحف، وده في بيته او في اماكن الانتظار او في اماكن العمل في اثناء الوقت الفاضي. النوع الثالث من الصلاه، الورد الثالث، يكون بالليل، وده اكثر الاوراد انتباها لانه بيركز فيه ويراجع قبل ما يصلي، واللي حاجه لو وقف قدامه بيعيدها، والمعاني الراسخه في قلبه بتثبت. يعني احيانا هو بيقرا الايات يجد فيها حلاوه ومعاني يكررها ويزيد فيها ويكتشف فيها حتى ينتهي منها. كان بعض السلف يقومون الليل بايه يكررها ويعيدها، يكررها ويعيدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بآية: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويصلي بها طوال الليل. فالعلماء قالوا هذا لتبقى أحوال إيمانية تظهر للعبد أثناء القيام، فيداوم على هذا الحال ويستمر عليه حتى يجد في قلبه أنه انتهى من الآية، لم يجد فيها معنى جديد من كثرة التلاوة، ثم ينتقل الى الايه اللي بعدها حتى يجد. دي هبه من عند ربنا، ان انت ممكن تقرا الايه ولا تشعر بها، وفجاه في ليله تشعر بهذه الايه. كان الامام الشافعي اذا عنا اليه مساله واراد ان يبحث عليها دليل ختم في القران ختمه بحثا عن الدليل. هو الشافعي كان ورده في الثلاث ايام، يختم القران في كل ثلاث ايام، فكان في ورده يبحث عن هذا الدليل، يقول كل شيء في القرآن، فيجي وهو بيقرأ يبقى حاطط في دماغه يبحث عن هذا الدليل ويجده. المعنى ايه؟ المعنى ان الانسان اذا كانت نفسه تهتم بأمر وقرأ القرآن اسقط حاله على القرآن، فاستفاد من القرآن، ودي حالة ارتباط بالقرآن قوية جدا. الانسان لو كان في هم أو غل وقرأ في الصلاة الآيات يجد أن الآيات تحل له المشكلة، في حين أن هو لو لم يهتم بهذه المشكلة هيقرأ القرآن ولا يخطر في باله هذه المشكلة. فإذا الإنسان تعود على أنه إذا وقع في هم أو غم يجعل حزبه من القرآن بحثا عن هذا الحل، حل لهذه المشكلة، وكل آية يقرأها يذكر نفسه هل فيها جوابا لمشكلتي. الله عز وجل بعث القرآن رسائل للبشر من عند الله عز وجل، هذه الرسائل فيها حل لحياته، ولكن البشر هم الذين يغفلون عن هذه الحلول، الحل بين طيات المصحف. ولكن المسلم لما يغفل عنها وعامل الورد ضد الواجب، يقرأ عشان يخلص بسرعة ويبقى محافظ على ورده وضميره مستريح، لا، يبحث في أثناء القراءة عن حل المشكلة، سواء مشكلة في رزق أو مشكلة في ظلم أو غير ذلك. الله عز وجل في جعل في القرآن حلا لكل هذه المشاكل، حلا نفسيا هيستريح، وقوة إيمانه بربنا هتجعل فيه رغبة، وربنا هيعده بما هو متأكد من أنه يحصل. الفضل والتطوع في البيت أفضل، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأنه من عمل السر. هنا في الصلاة التطوع أعمال السر أفضل من أعمال الجهر. صلاة الرجل بعيدا عن أعين الناس أفضل من صلاة الرجل بين أعين الناس. ليه؟ لأن الصلاة ليس لها قيمة بالريال، خصوصا التطوع. صليت يبقى أنت تعبت نفسك، إنما الإنسان عشان يبعد ويقطع عنه مادة الشيطان بالرياء يبعد عن أعين الناس ولا يظهر ذلك أمام الناس. في واحد الشيطان يدخله من مدخل الإخلاص عشان تبقى مخلص تبعد عن الناس، وبعدين يحاول أن يظهر للناس ما يفعله سرا ويتمنى أن الناس يعرفون أسراره، وهذا من الرياء. صلي بالليل ولكن يجي يتكلم يلمح، هو مش عايز يقول عشان ما يبقاش رياء، ولكن يتمنى الناس تعرف دون أن يذكر له حتى لا يكون رياء، وهذا التمني من الرياء. بل بالعكس، يتمنى أن يستره الله عز وجل. كان السلف يستترون من الطاعات كما يستترون من المعاصي. شوف مدى حرص الإنسان على ستر المعصية عنه، يفعل ذلك في الطاعة حتى يطمئن أنه إذا مات هذا كان في سر مكنون مغلق، لا يظهر إلا بعد الموت إن أراد الله عز وجل. وكثير من أفعال السلف لم تظهر لنا، وكثير من أفعال السلف ظهرت وهم مخلصون، وظهر الله عز وجل في حياته، كبشر الحافي ومعروف الكرخي كان عباد، وكان الناس تظن أن الله عز وجل حفظ البلاد عبادته وإيمانه، زي معروف الخرشي ذكر عند أحمد أن معروف قليل العلم، فقال الإمام أحمد لهم: وهل يبغى من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ الناس بتتعلم عشان تعبد ربنا، هو معروف الخرشي وصل إلى حال العبادة أكثر من الناس كثير. أما من يتعلم ولا يعبد الله فهذا لم ينفع علم. ويجوز منفردا وفي جماعة، يجوز التطوع منفردا ويجوز التطوع في جماعة، لأن أكثر التطوع للمسلم كان منفردا. وقد أما ابن عباس في التطوع مرة، وحذيفة مرة، وأنس واليتيم مرة، فدل على جواز الجميع. قصة ابن عباس أسلم وهو عنده 13 سنة يوم فتح مكة، وكان صبيا صغيرا. فبعد فتح مكة ذهب ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان يبيت عند خالته ميمونة في يوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في الليل. ده من حرص الصحابة، وهو صغير السن 13 سنة. وإحنا ذكرنا قبل كده حسن ابن علي، النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الوتر وهو عنده 8 سنين أو أقل، احنا قلنا اقصى تقدير 8 سنين، وكان طفلا. ارتباط الاطفال بالعباده امر مهم في تربيتهم. فابن عباس كان اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لليل توضا وقام بجواره، وكان ابن عباس يغفو اذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يغفو عن بينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا راه يفعل ذلك اخذ بشحمه اذنه وضغط عليه وهو يصلي، ليه؟ ومشطه للايه؟ للعباده. فانت قمت بقى تحت. وكذلك حذيفه بن اليمان وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مره في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي في البيت واحيانا بالليل يخرج الى المسجد. لقول عائشه رضي الله عنها بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجده فخرجت الى المسجد اتحدث فوضعت يدي على قدميه وهو يقول اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وهي عائشه كانت خارج البيت لما خرج، وكان باب عائشه رضي الله عنها يفتح على المسجد ولها باب اخر من الجهه الاخرى يفتح على الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا المسجد هذا الباب يصلي في المسجد. فزيد ذات يوم لا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام يصلي ايه؟ خلفه. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقال يسجد عند الماء. البقرة 285. فلما انتهى، ده دليل أيضا عن الصحابة كانوا بيعدوا الآيات زي اللي في المصحف دلوقتي عد رقم. قال يسجد عند المأتين. وبعدين استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من البقرة، قلت ينتهي من البقرة. وبعدين افتتح النساء، وكان أياميها كان النساء قبل العمرة، كانت النساء قبل العمرة حتى انتهى من النساء، ثم افتتح العمرة حتى انتهى من العمرة. فقال ابن حذيفة قد أنت بعمل سوء، هم أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. صلي بخمس أجزاء وربعين، بقرة والعمران والنساء خمس أجزاء وربعين في ركعة واحدة. فده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل القراءة ويصلي جماعة بالليل، ولا يأخذ أحد يصلي خلفه، يعني أي أحد يصلي خلفه يأمه. وكان الصحابة حريصين على ذلك، حريصين على أنهم إذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كما ذكرناه في صلاة التراويح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وكان يأتي بحصير ويحجبه عن الناس، يجيب الحصير ويجعله يحوط نفسه بالحصير حتى يصلي ولا يراه أحد. فلما علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقاموا يصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحجبهم عن النبي إلا الحصير، إذا ركع ركعوا، إذا قام قاموا، إذا صلى صلوا وراءه، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وراءه فرفع صوته ليلة وليلتين وثلاث ليالي، وبعد ذلك منعه من ذلك حتى لا تكتب عليه. وحذيفة مرة وأنس واليتيم مرة، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم والمرأة أم أنس. اليتيم أخو أنس، كان أم أنس، وأم أنس بن مالك من أعقل النساء، من أعقل النساء. حين وفد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل أنسا لك خادما، كان عنده 10 سنوات، ده من أعقل النساء، تجعل ابنها خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ما لم تنفع أم ابنها مثل ما نفعت أم أنس بأم أنيس بأنس، ما أم أنيس. فدعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتها مرة حتى تتخذ هذا المكان مصلى. فأنس بن مالك قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا، قال أين تريدون أن نصلي؟ فقالت أم أنيس في هذا المكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عند أم أنيس، يعني إذا أراد أن ينام قيلولة يذهب إلى أم أنيس يقيل عندها. فكان قالت في هذا المكان، فكان هناك حصير قديم عند أنس فبلغ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرشه له، فصلى بهم ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأنس واليتيم خلفه في صف، والمرأة خلفه في الصف الثالث، حتى تجعله بالبركة في النبي صلى الله عليه وسلم تجعله مصلى له. هو هنا بيستدل على أن يجوز للإنسان أن يصلي جماعة بغيره، ويجوز التطوع جالسا، التطوع جالسا يكون على النصف من صلاة القائم في الأجر إلا أن يكون معذورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه يستحب تطويله وتكثيره، فسمح في ترك القيام تكثيرا له حتى لا يدخل الشيطان للإنسان مدخل ويثبطه عن الصلاة، فأبيح له أن يصلي جالسا حتى يكثر من هذا الأمر. ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا، يعني حيصلي زي وجالس، أن يجلس متربعا في حال القيام ليخالف حالة الجلوس، ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع في حال القيام. والراجح أنه يجوز له أن يصلي متربعا أو مفترشا. يثنيها في الركوع، وقال القرقي يثنيهما في الركوع أيضا، لأن ذلك يروى عن أنس. يثنيهما يصلي زي الصلاة العادية مفترش، زي كأنه عاد في التشهد. وإن صلى على غير هذه الحقيقة جاز، وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع وصل. لما روى قام، يعني أحيانا القيام بس يقتصر عليه هو جالس، ثم إذا أراد أن يركع يقوم ويركع ويسجد. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أتم، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني لسه يعني باقي حاجات بسيطة على الركوع 30 آية يعني، بس يعني تقريبا بربعين. طيب لو هو ركع وهو جالس كيف يكون الركوع؟ بالرأس أم بالجزع؟ الإمام النووي قال في المجموع يومئ برأسه، الإماء يكون بالرأس، يعني هو قائم لو إذا أراد أن يركع يركع برأسه، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وبعدين يسجد كحالة السجود العادية. طب لو أراد أن يسجد برضه بهذه الحالة يومئ برأسه، ولكن الركوع يكون أخفض من أقل من الركوع من السجود، يكون السجود أخفض من الركوع، يجعلها إيه 3 مراحل. مرحلة وهو رفع رأسه، ثم وسط، ثم في النهاية يخفض رأسه قدر الإمكان، وهذه حالة السجود. فلو صلى بالجزء يجزئه، لو صلى بجزء كده بالإمالة يميل جسمه يجزئه. وإن شاء ركع من قعود، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قائم. طيب أنه الأفضل طول القيام أم عدد الركعات؟ طول السجود طول القيام ولا كثرة الركوع؟ يعني واحد عايز يقرأ 4 ركعات ممكن يقسمهم على 2 ركعات، وممكن يقسمهم على 4 ركعات، وممكن يقسمهم على 11 ركعة. ما الأفضل؟ اختلف أهل العلم فيها على 3 أقسام. قول الأول القيام أفضل، يطول أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه. الناحية الثانية قالوا إيه؟ كثرة السجود أفضل، تقسمهم 11 ركعة وتقسمهم وتقسم الحزب كله على 11 ركعة. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في رمضان وفي غيره لا يزيد على 11 ركعة. قول شيخ الإسلام تيمية قال ده في خير وده في خير، ونوع القيام له شرط وأفضلية لأن يقرأ فيه خير الكلام وخير الذكر والقرآن، والركوع والسجود في هذه الهيئة هيئة فيها شرط، لأن الركوع والسجود أفضل من القيام، وقراءة القرآن أفضل من الذكر في الركوع والسجود. فقد ينوع هذا وهذا ولم يأتي دليل على اختصاص أحدهما بالآخر. صلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، في زمن النشاط أو في الأيام الفاضلة يجعلها 11 ركعة، وفي الأيام التي فيها تعب أو مشقة يجعلها 2 ركعات. إنما يجعل يثبت ورده الحزب الذي يقرأه بالليل من حفظه ويداوم على ذلك. القسم الرابع والأخير صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد. دي صلوات بقى لها سبب، معناها أنها صلوات أخرى لم تأتي في ذكرها، يعني كتحية المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 2 ركعات قبل أن يجلس. ده أول حاجة، 2 ركعات قبل أن يجلس، بل هم شنية أي 2 ركعات. ولذلك قال العلماء إن تحية المسجد يجوز ضمها في النية مع غيرها كسنة الراتبة، المهم يصلي 2 ركعات وخلاص. وكذلك سنة الوضوء يجوز أن يصلي 2 ركعات سنة الوضوء بلا نية. قول بلال كنت إيه ما توضأت وضوءا إلا أو ما تطهرت طهورا إلا صليت ركعتين بعد. فجعلها ممكن يجوز أن يجعلها بنية الراتبة أيضا، ممكن يجعلها في الفرض، ممكن تحية المسجد وسنة الوضوء في الفرض وفي سنة الراتبة ملهاش نية أي ركعتين إلا الاستخارة، لابد من أنها تكون ركعتين إيه نفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة، ويجوز أن تكون ركعتين نفس وراتبة. يبقى احنا عندنا جمع النية في الصلاة لها حالات، الحالة الأولانية تحية المسجد والوضوء يجوز ضمها مع الفرض والنفس، ثاني حاجة الاستخارة يجوز ضمها مع النفس فقط، يبقى كده الإنسان ممكن يصلي تحية المسجد سنة وضوء واستخارة وراتبة الأربعة دول بنية واحدة، ودي أقصى نية يصل إليها المرء. ليه؟ لأن الحديث لم يذكر فيها أنها لها نية ركعتين من غير الفريضة الصلاة. طبعا في حاجة في الكتاب ناقصة اللي هي إيه؟ سنة الوضوء ما ذكرهاش، فضيفوها دي زيادة عنها سنة الوضوء، مش في متن الكتاب ولكن هو بركة. سنة الوضوء لها فضل عظيم، كان بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل يا بلال فإني سمعت دفن عليك في الجنة، دفن عليك اللي هو صوت خشخشة النعل إذا مشى، وهذا من فضل بلال أبي رباح، كان من أفضل الصحابة شرفا رغم أنه كان عبد، ومن أول الناس إسلاما، وكان يعذب في مكة عذابا شديدا حتى ويذل ويهان، درجة أن كانوا يعلقون الحبل في رقبته ويحضونه للصبيان العبدي يلعبون به، ويقول أحد أحد ولا ينطق غير ذلك، وصبر صبرا شديدا حتى أعتقه أبو بكر وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد شرفا في أذان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله ما توضأت وضوءا أو تطهرت طهورا إلا صليت ركعتين بعد، فقال تلك يا بلال هي التي هذا أرجع عمل ده. وهذا يدل على أن هذا مشروع بمشروعية النبي صلى الله عليه وسلم له وليس بمشروعية الله، يعني ممكن واحد يخترع صلاة من عنده ويعملها ويقول أنا زي بلال، والله النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم تشرع إلا لما النبي صلى الله عليه وسلم أقره. صلاة الاستخارة قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أو كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليصل. كلمة ثم هنا استدل بها العلماء على أن هذا الدعاء يكون بعد السلام، لأن ثم هنا تشعرك بأن في تراخي، يركع ركعتين ثم ففي تراخي وانتصار، فيعني معنى كده أن بعد السلام. وقيل بعض أهل العلم قال أنه هو في السجود، وبعض العلم قالوا أنه قبل السلام بعد التشهد، ولكن الراجع أنه بعد السلام، بعد ما يسلم يرفع إليه ويدعو هذا الدعاء ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أخرجه البخاري. هذا الحديث إذا الإنسان هم بشيء في أمر الدنيا قليل أو كثير حقير أو عظيم يلجأ إلى الله عز وجل يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء فيه من الأسماء الحسنى والانضباط بصفات الله عز وجل ما فيه، شرحه عظيم جدا، ولكن إذا قاله المرء كيف يعلم أن الله عز وجل اختار له هذا الأمر؟ هل برؤية صالحة يراها؟ أم بشيء يحصل في حياته؟ العلماء قالوا في ناس بتستوي حاجة معينة وفي ناس تفضل على غيرهم بحالات. الاستواء عند الناس كلها هو ما ذكر في الحديث أن إن وجد فيه تيسير فهذا دليل على أن الله عز وجل اختاره، وإن وجد فيه تعسير فإن الله عز وجل لم يختاره للعبد. وإذا تعثر فيه العبد وشق نفسه في الدخول فيه الله عز وجل سيغلقه عليه أكثر. والله عز وجل إذا خيره العبد بين شيء وشيء لن يتركه الله عز وجل ولن يتخلى عنه أبدا. فليعلم المرء أنه إذا استخار يدخل في الأمر قلب مطمئن، فإن الله عز وجل من ورائه يؤيده. وهنا المعاني يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني بسبب علمك، لأنك أنت العليم وأنت تعلم عاقبة الأمور، فمن أجل ذلك استخرتك، يعني خيرتك بين فعل ذلك وفعل ذلك. وأستقدرك بقدرتك، لأنه متعلق بقدرة الله عز وجل فإنه قادر أن يفعل الأمرين، فالله عز وجل يختار له أفضلهما. وأسألك من فضلك العظيم، وهذا من فضل الله على العبيد، هو جعلهم يلجؤون إليه عند الخيرة. كانوا قديما إذا أراد الرجل أن يفعل شيء بيجيب حمامة ويجرمي، إن طارت وحدفت ناحية اليمين قال يمن أمرنا في بركة وإن صار ناحية الشمال قال شاؤم أمرنا ولا يفعل. فسموا الفعل ده اسمه التطير بالطير، يعني نهى عنه الإسلام، يعني فيه تشاؤم. هو الطير إيش عرفه؟ ده الطير ده حمامة ليس لها من الأمر شيء، هي طارت كده عشان بتهرب منك أو طارت كده عشان بتهرب منك، هي لا تقصد شيء وليس فيها خير. ولكن عبادتهم للأصنام جعلهم يخترعون أشياء حتى يقنعون أنفسهم براحة الضمير أنهم يلتجئون إلى إلهين، لأن الإنسان مفطور دائما على الالتجاء إلى القوي. ويعلم المرء بأن الله عز وجل هو خالقه وليس هناك أقوى من الله، فيلتجئ إليه عند المهمات. ولكن هؤلاء المساكين لما عبدوا الأصنام ظنوا أن الأصنام أقوى قوة على الأرض فالتجأوا إليها، فلم يجدوا جوابا. يعني لما يروح للصنم يقول له أنا عايز أخلق الدولة مش هلاقي جواب، فيجاء هو مخترع جواب ويقول هذه من الآلهة عشان يرضي ضميره. ولكن الله عز وجل من رحمته بالعباد أنزل إليهم نبيا ليتكلم بلسان الله عز وجل ويوصل للناس ما يريده الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل إذا من رحمته إذا هم الإنسان بشيء يلتجئ إلى الله في هذا الأمر، والله عز وجل قادر فيخير الإنسان بالتيسير أو بالتحسير. وبعض الناس بترى رؤية، وهذا الإنسان يعلم من حال ذلك، بيعرف أنه لو استخار بيرى رؤية، فلما يجد رؤية يعرف أن الله عز وجل خيره بالرؤية. ولكن هذا لا يستقيم فيه جميع الناس، إنما اللي يستقيم فيه جميع الناس هو تيسير الأمور. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أعلم، بيثبت قدرة الله وعلم الله وهي أسماء الله عز وجل التي تخص بهذا الأمر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، يبقى الإنسان لما يجي يختار يكون له معايير اختيار، أن يكون له خير في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أربع حاجات، أو في عاجل أمري وأجل، نفس المعنى. في الدين، في الدين يعني في أمور دينه التي إذا آلت عليه لا تؤول عليه بالضرر في الدين، وأن مصيبة الإنسان في الدين لا تعوض. وفي معاشي، المعاش الذي يعيش به المرء الرزق. وفي معادي، المعاد المآل الموعد يوم القيامة. وعاقبة أمري يعني أنه ممكن يبقى صالح دلوقتي ولكن بعد أجل يبقى أعرف أنه فيه الفساد ويكون ظاهره خير الآن. بعض الناس بيقول إذا أراد أن يدعو لا يدعو بهذا الدعاء، يقول يا رب اكتبه لي، يا رب ارزقني الحاجة الفلانية، يا رب وسع رزقي، يا رب افعل كذا، ويظن أن هذا فيه اختيار وهو اختار لنفسه. فالله عز وجل أحيانا إذا أصر الإنسان على الاختيار لنفسه ولم يلجأ إلى الله، الله عز وجل يعطيه اختياره. ولما الله عز وجل يعطيه اختياره تعلم أن الله عز وجل تخلى عنه ووكله إلى نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قال: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه ضاع كراعي الغنم. واحد راح لراعي الغنم وقال: أريد غنمة كبيرة. يجيب له دي، يقول له: لا ليست هذه. يقول له دي، يقول له: لا ليست هذه. فقال: اختر أنت. فدخل بقى جوه، بقى جوه في الزريفة جوه، وأتى بأذني كلب الغنم وقال: هذه. ظنها شاه، لا كله عجز ضعيف إلا هذا الكلب سمين وشكله مختلف عن الغنم، قال: هو ده الايه اللي انا حاسه. واتى باذن الكلب الغنم وقال: هذه. ظن انها من جهله، ظن انها من الغنم، عجب شكل. هذا هو حال العبد، لو وكل الى نفسه لاختار أسوأ الاشياء. ولكن الانسان لا يكون في قلبه شيء، يدعو الله عز وجل، والله عز وجل يختار. حتى جهد الدعاء: فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. ده الشيء اللي هو يستخير عليه، اللي هو يرتاح اليه، يعني هو خير من امرين فيختار احدهما ويستخير عليه. ويدعو الله عز وجل بثلاث اشياء: ان ييسره ويبارك فيه وان يقدره له. فده علامات استجابه الاستخاره، ان يقدر له وييسر له ويبارك فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاش وعاقبة أمري أو في عجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به، ثم ردني به، بحيث أنه هو مش هو ده اللي عايزه، مش هو ده اللي اختاره. هو يعني واحد عايز يتجوز واحدة ولا لا، فاختار أنه هو يتجوزها واستخر على ذلك، فجاءت نتيجة الاستخارة التعسير. أبوها قال له: ولا ما شوفش وشك هناك، وماشي. هيمشي غضبان ولا لا؟ بس من نتيجة الاستخارة الرضا، إن هو يرضى عن هذا الفعل. يقول: سبحان الله، كم من بلايا الله عز وجل يدفعها عننا بسبب التوكل، ويرضى بهذا الفعل. ولو جه حيل عليه قال له: معلش يا ابني أنا كنت غلطان، ما يرضاش، يقول: لا أنا خلاص استخرت، والله عز وجل خير لي ذلك وردني وردني به. ردني به بمعنى اجعل الرضا لي سبيلا حتى لا اشقى. ولو الانسان لم يجعل الرضا له سبيل شقي، هيقعد لا ينام بالليل وهيقول: طب انا عايز استخاره ثانيه واروح، وهو طرده، ويذل نفسه وهو عزيز بالله عز وجل بسبب انه لا يرضى عن هذا العمل. فالرضا من أفضل العبادات القلوب التي توصل الإنسان إلى السعادة. بدون الرضا مش هيلاقي سعادة، هيجد دائما منغصات في حياته، وإن ما يسعده هيشقيه، ولا يرضى إلا بما يشقيه، لأن هو يختار ذلك. فكلمة ثم رضني دي من أعظم الأمور في الاستخارة، إنه يجعل الله عز وجل الرضا والسكينة في القلب، كأن هذا الأمر هو الذي اختاره من الأول. يعني الإنسان لما يجي يستخير، يستخير على ما يريد، هو يريد أن يفعل ذلك أو لا، فيستخير على الإرادة. فإن لم يسر الله عز وجل، يعلم أن الله عز وجل أراد الأخرى، فربما يستخير عليه، يستخير على الأخرى أيضا، لأن ربما يكون في خيار ثالث هو لم يطرحه، فيستخير على الأخرى أيضا. فإن أغلق، يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه بابا ليسلك منه. طيب، نكتفي بهذا القدر، وزوجي الكلام إن شاء الله نجعله المرة الجاية. كل قولي هذا، أستغفر الله لا إله إلا هو.